فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهدوا الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، اللقاء 22، ونحن نقترب من يوم الحساب. في حديثنا عن علامات الساعة الصغرى والكبرى حتى وصلنا إلى ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من جمع الناس إلى أرض المحشر، وإن المكان اللي هيحشر فيه الناس أو ينفخ الصور النفخة الأولى يكون الناس في أرض الشام أو في المنطقة المتعلقة بما نراه الآن من دول زي الشام، لبنان، الأردن، فلسطين، جزء من مصر. هذه الأماكن بيجتمع عندها الناس، لا سيما إن الفترة قريبة جدا جدا من نزول عيسى عليه السلام، يعني كان انتهى عيسى وانتهت الأحداث عن يأجوج ومأجوج وانتهت الخسوفات، وبقيت اللحظات اللي بينفخ فيها في الصور فيموت الأحياء ليجتمعوا مع الأموات. الكلام ده في من ستقوم عليهم الساعة. أما ما يتعلق بنا نحن إحنا كبشر، زي ما قلنا في اللقاء السابق في آخر ما ذكرنا، بعض الناس تسأل تقول يعني إحنا ممكن لا نعيش حتى ندرك هذه اللحظات، الله أعلم. لكن ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان الحكمة وتحقيق الحكمة من خلق الإنسان وتحقيق عدل الله عز وجل في من كفر به وفضله في من آمن به، إن الإنسان لو ماتت قامت قيامته، على اعتبار هو في انتظار في برزخ فترة ما بين موته إلى اجتماع الخلائق كلها عند النفخ في الصور النفخة الأولى بحيث الكل يموت. اللي هيبدأ بعدها التغيير الكوني الشامل يعقبه النفخ في الصور ليقوم الناس من القبور. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بمجرد ما الإنسان يدخل القبر، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني العقيدة دي التي عليها أهل السنة تدور حول إيمان الإنسان بعذاب القبر ونعيمه بسؤال الملكين يبدأ سؤال الملكين للميت في القبر مجرد أن يدفن وينصرف عنه أهله كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة هذين الملكين، ملكان أسودان أزرقان، يقال الأول منكر والآخر نكير. بيسأل الميت من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم؟ المؤمن بيرد طبعا ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد عبد الله ورسوله. يسألوا ما يدريك؟ يقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته واتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم. ينادي مناد من السماء يقول صدق عبدي، فيفتح له باب من الجنة فيرى مقعده في الجنة، ويأتيه من روحها ومن ريحها، ويوسع له في قبره، ويبقى في روضة من رياض الجنة إلى أن يأتي النفخ في الصور. وأما العبد الكافر فيسأل من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيك أو فيكم، فيقول ها ما عرفش لا أدري، فيفتح عليه باب من النار فيأتيه من حرها إلى أن يبعثه الله تبارك وتعالى، ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه من الخلائق إلا الثقلين اللي هم الجن والإنس. والقبر يضمه ضمة شديدة تختلف منها أضلاعه. بعد كده أيضا بعد سؤال الملكين بيأتيه عمله مصورا في صورة رجل أحسن ما يكون من الخلقة، حسن الوجه والثياب، فيقول له من أنت بوجهك الذي جاء بالخير؟ يقول أنا عملك الصالح. عند ذلك يدعو الميت أو هذا الإنسان الذي انتقل إلى عالم الأموات أو إلى البرزخ، يقول رب أقم الساعة، فيسأل الله أن يعجل له بقيام الساعة لما علم من النعيم الذي سيلقاه في الجنة. أما الكافر فيأتيه عمله على هيئة رجل سيء المنظر، قبيح الوجه، قبيح الثياب، نتن الرائحة، يبشره بالنار، فيدعو حينها ألا تقام الساعة ولا يعني يقابل رب العزة والجلال لما ينتظره من نار جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وهذا أمر محتوم واقع سيلقاه الجميع. ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه وذهب أصحابه، الناس مشت أسبته، تولى عنه أصحابه. أنا عايز أقول يا إخوانا هذه حقائق أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم كما وردت السنة وكما ورد الوحي قرآنا وسنة، لا يصح لأحد ولا يجوز له أن يكذب أو يشك فيما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا وحي رسالة من السماء، رسول مش جاب حاجة من عنده. وهذه أحداث ستكون لا تقاس على عالم الشهادة، لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي. عالم الغيب وكذا الروح الغيبية اللي موجودة فينا نحن الآن ونحن أحياء، أمر لا يعلم كيفيته إلا الله. وزي ما الروح حقيقة تتحرك وتصعد وتهبط وتقبض، ما فيش واحد يستطيع أن يكذب بهذه الروح أنها واقع ملموس. كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن القبر وعن فتنته وعما يحدث فيه، وهذه أخبار ثابتة وفي أعلى درجات الصحة، من شكك فيها شكك في الدين بأسره. أنا بقول الكلام لأن بعض الناس بيبصوا الحاجات دي كده يعني معقول مش عارف إيه، لا دي واقع، وإن شاء الله هتشوفه، كل واحد هيشوفه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. إذا وضع في قبره وتولي عنه أو ذهب عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. إزاي ربنا نجاه وإن كان المقعد المعد في النار لو عصاه أبدله الله عز وجل بمقعده في الجنة لأنه أطاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، عندما يسأل يعني، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب مطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، الجن والإنس، لأنهما المخلوقان المبتليان في هذه الدار. فكيف الله مدارك الإنسان في دار الابتلاء بحيث لا يرى ما في عالم الغيب ولا يسمع ما يدور في القبر إلى غير ذلك، لكن الحيوانات تسمع. وصح أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أو رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، وذكر الحديث وذكر فيه: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه فتنة وسؤال في القبر، يتحقق العدل والفضل، عدل الله في من كفر به ولم يؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم، وفضل الله على من أطاع الله عز وجل وآمن بالله ورسوله. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. يفضل قاعد يطمن إن هو من أهل الجنة لما يكون رجل صالح لغاية ما يجي يوم القيامة. يبقى اجتماع الناس كلها، وده الشاهد من الكلام لمن يسأل عن البشرية كيف يتحقق عدل الله عز وجل فيها ويتحقق فضل، موقوف في برزخ اللي بيموت لغاية ما يجتمع الكل عند النهاية في أرض المحشر والنفخة الأولى في الصور. فيبقى المؤمن اطمن زي ما هو بيبقى في الحياة الدنيا سعيد ومطمئن بالله عز وجل، مطمئن بذكر الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعيش حياة جميلة جدا جدا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فإن مات اطمأن أيضا بسبب مقعده من الجنة. والعكس فيما يتعلق بمن أعرض عن ربي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يوم القيامة بقى لما هو يحشر عند النفخة الأولى ما بيبقاش شايف اللي بيحصل. قال ربي لما حشرتني أعمى لقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، عندما يقف أيضا في الحشر الثاني في الأرض الجديدة للجزاء والحساب. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة. الحائط اللي هو البستان المحاط أو المصور. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، اثنين مدفونين وقاعدين بيصيحهم الرسول اللي سمعهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، رواية لا يتقي النجاسة فيفسد عبادته وصلاته، وكان الآخر يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أو تيبس حتى تجف، فجايز يكون هذه سبب أو إن ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه هذا العذاب. وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام له حالة خاصة. إنما بعض الناس يروح يجيبوا جريد النخل أو سعف النخيل ويروح يحطوا بكوه ورد ومش عارف إيه وكلام من ده على إن ده هيخفف عن الميت، زي ما بيحصل عندنا كتير. أنا شفت الكلام ده في بورسعيد كتير قوي، كل واحد جاب شوية نخل وشوية بتاع زرع وحطه، قال يعني كل ما يحط ورق أخضر زي ما الرسول عمل هيخفف عن الميت. إذا كان كده إحنا نزرع عنده مزرعة نخل ونأجر واحد عشان ما يتعذبش بقى لما يكون واحد فاسد ولا حاجة أو تاجر مخدرات أو واحد شغال ما يعلم بلا ربنا. لا، دي حالة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا تعمم. الحكمة أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما إن الأحياء هيعملوا كده عشان يخفف العذاب أو لا يعذب، لا. ابن آدم إذا مات انقطع عمله فيبقى أثره، ودي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى. إن بعض الناس يقول لك طب إحنا هنموت ما عادش لنا علاقة بقى بالساعة وعلامات الساعة وكلام من ده، لا، آثار عملك تبقى، العلم الصالح يبقى، مشاركتك في العلم الصالح وفي نشره يبقى، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له حتى من ذريته لو بعد 20 جيل يدعو لآبائه المتقدمين فالله يستجيب له. والعمل بتاعه وكتابه مفتوح، يعني كتاب الإنسان لا يغلق في تسجيل العمل وتدوين الحسنات والسيئات، لا يغلق إلى قيام الساعة. هو والأحياء سواء، العمل لسه بيدون، والملائكة الكرام الكاتبون اللي بيدونوا العمل لكل إنسان بعد موته يمكثون على كتابه يدونون أيضا، يدونون هذا العمل. وصح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر. وورد في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به، مالت به هذه البغلة، فكادت تلقيه كأنها ستوقع النبي عليه السلام، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وإحنا معاه وقفنا عند ستة قبور أو خمسة أو أربعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، يعني أيام الشرك والجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قلنا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وهذه فتن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا منها. هنا فيما يتعلق بالإنسان ومكسه في القبر، سواء كان من عذاب أو من نعيم، يعيش في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يرى مقعده من الجنة أو يرى مقعده من النار، عمله متواصل ومتصل، يأخذ الأجر عليه بعد موته من دعاء كما علمنا، أو علم صالح، أو ولد صالح، أو علم انتفع به. طيب، عايزين نفهم البداية الحقيقية بعد ما ينتقل الناس إلى الآخرة، إزاي الأحداث تتوالى من أرض المحشر والنفخ في الصور والاجتماع في القبور ثم القيام مرة أخرى بعد الأرض الجديدة المعدلة والمبدلة. الأول الصور، واحد يسأل عن الصور، ما الصور؟ الصور قرن أو بوق، قرن عظيم أو بوق عظيم ينفخ فيه ملك مخصوص اسمه إسرافيل، يأمره الله عز وجل أن ينفخ في الصور أو في هذا البوق، فيحدث صوت يؤدي إلى خلخلة العالم بأسره. ينفخ النفخة الأولى اسمها نفخة الصعق، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، مما يتعلق بعالم الغيب من الملائكة أو من غيرهم، بعض الملائكة كمان. ثم يأمره أن ينفخ النفخة الثانية، ودي اسمها نفخة البعث، فإذا الخلائق جميعا قيام ينظرون على الأرض الجديدة المعدة لدار الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى عن هذه النفخات، وتعالوا بقى نتابع بحيث نعرف النفخة الأولى من النفخة التانية. يقول: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أي نفخ إسرافيل في هذا البوق نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يبقى دلوقتي الأرض والجبال تدك بشهب هتنزل عليها أو شيء من ذا القبيل. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. الكلام ده كله في النفخة الأولى. وقال تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. شايفين بقى هنا يجي لك الجمال القرآني في عرض الأحداث. الشمس كورت، بدأت تلف وتدور بشكل غريب، النجوم انكدرت تبعثرت أي عن مداراتها خرجت وانحرفت، وإذا الجبال سيرت، ما عادش في مستقر للجبال لأن الأرض نفسها تكوينتها اختلت، وإذا العشار عطلت، الحامل من الدواب وغيرها وقفت، ما فيش أي مجال لاستمرار، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، المية نفسها بتولع وتتحول إلى طبقات من الدخان. يا الله، خلينا نسمع كده الوصف القرآني من خلال ما جاء في كتاب الله عز وجل في هذه الآيات المتعلقة بسورة التكوير. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى. وإذا الصحف نشرت، يخبرنا عن هذه الحقائق العجيبة والغريبة. ده كله متعلق بالنفخة الأولى. لما يتكلم عن نشر الصحف والأعمال يبقى دي متعلق بالنفخة الثانية. ويقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتصرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. الآية دي أو هذه الآيات، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، بعد النفخة الأولى. بعد النفخة الثانية إذا القبور بعثرت، هيقوموا مرة ثانية. ويقول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ده بعد النفخة الأولى. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، ده بعد النفخة الثانية. يقول الله تبارك وتعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. سبحان الله، ده برضه في ما يتعلق بالنفخة الأولى من بداية انتهاء الناس وهم على أرض المحشر في الشام، والنفخة الأولى والأحداث الكونية الكبيرة اللي فيها الجبال بتتحرك من أماكنها وترج الأرض رجا وهذه الواقعة التي يذكر فيها الحق سبحانه وتعالى طي السماء كطي السجل للكتب، زي ما ربنا فردها وفتقها كانتا رتقا، أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ربنا بيرجعها رتق تاني لكي يعاد تشكيلها من أول وجديد إلى الأرض الجديدة المبدلة اللي هتبقى للعرض والحساب. يقول تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وصح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، يعني بداية يوم القيامة كأنه رأي العين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. عند هذه الأحداث تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز الناس بعد النفخة الثانية لله الواحد القهار. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يجمع الله عز وجل الخلائق بعد بعثهم في ساحة واحدة تسمى عرصات القيامة. القصد من هذه الساحة الفصل والقضاء، يجتمعون كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا تدنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم، وينزل منهم العرق، وعرق شديد يلجمون في أعراقهم على قدر أعمالهم. أخبرنا عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال الله تبارك وتعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يعني بعد النفخة الأولى وبقاء الناس موتى في عالم البرزخ كما هو شأن من مات سابقا وموجود في هذا المكان، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي بعد النفخة الثانية، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى دلوقتي في نفخة أولى يموت الناس بعدها كسائر الأموات الذين ماتوا، ويمكثون ما شاء الله أن يمكثوا بين النفخة الأولى والنفخة الثانية 40 يوما أو شهرا أو سنة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد، إن الراوي شك في أي مدة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. على هذا نفهم بقى آيات القرآن. يبقى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، مد الأرض بيبقى بعد النفخة الأولى، نفخة الصور الأولى، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فحيقوم الإنسان كده من قبره، كل واحد يخرجون من الأجداث كما أخبر رب العزة والجلال لكي يلقى حسابه، فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كل الكلام ده توجه إلى نوم يوم الحساب. يا أيها الإنسان إنك كادح ربك كدحا فملاقيه. فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، يعني لن ينتقل ولن يلقى الله عز وجل، بلى إن ربه كان به بصيرا. بين النفختين ورد في ذلك حديث متفق عليه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت، لا علم لي، مش متأكد. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. يعني أنا الرسول قال، أنا سمعته بيقول بين النفختين 40، بس ما حددش هو سنة ولا يوم ولا شهر. لكن اليوم اللي ينفخ فيه في الصور النفخة الأولى هيبقى يوم جمعة. الدليل على كده ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقال عن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، هذا الملك الموكل بالنفخ في الصور، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور، إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان، ينتظر الإذن بالنفخ في الصور. وده دليل على استعداده التام لتلقي الأمر بالنفخ في الصور، النفخة الأولى والثانية. هنا بقى بعد النفخة الأولى ومكس الناس الفترة اللي بيمكثوا فيها 40، بتيجي القضية عن مسألة الحديث عن إعداد الخلق والكون بشكل جديد، على اعتبار ان وضع الارض كان مناسب للابتلاء. الوضع الجديد الذي تمتد فيه الارض مدا وتصبح ارض بعد ان كانت مكورة تصبح ممتدة، وامتدادها سعة طويلة جدا جدا، مش عارفين هيكون الشكل هنا ايه، هل هي ستكون بيضاوية او مستوية، او تكون الارض على نفس الوضع التي هي عليه، الله اعلم بالكيفية. لكن اخبرنا انها ستمد كالكرة من العجين عندما تمد مد الخبز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شاب أرض المحشر الجديدة اللي هتبقى يعني مكان ومحل لاجتماع الخلائق عليها، قال: أرض بيضاء حمراء عفراء كقرصة نقي، يعني مستوية، ما فيش فيها معلم لأحد يختبئ فيه، لا كهف ولا جبل ولا شيء من القبيل، كلها متسوية. يقول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبقى الحكم العليا تجلت بقى، شافوا قدام عينهم ما أخبرت به المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، أي الحساب. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. كده الناس انتقلت وتوجهت نحو يوم الحساب. وقال الله تبارك وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك، أي بعد الحياة الدنيا، لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أول من تنشق عنه الأرض ويخرج بعد النفخة الثانية للصور هو نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، على اعتبار أن اللي هيحصل أمور تتعلق بابتلاء العباد وبيان حكم ربنا سبحانه وتعالى عند بداية الحساب. يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين كما قال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويخبر الله تبارك وتعالى الكلام ده في القرآن مفصل في كيفية الحشر والبعث. والغريب ان في القرآن وضوح ودقة وبيان وامور تصف لك ما سيحدث بمنتهى الأريحية في الفهم. يعني انت لما تيجي مثلا تقارن بين هذا وبين ما جاء في سفر الرؤيا، اللي هي رؤيا يوحنا، وهي في الحقيقة انا قنعت الشخصية دي من كلام يحيى وليس من كلام يوحنا. يحيى عليه السلام يطلق على أيضا يوحنا، فيذكر في رؤيا يوحنا على أنه تلميذ من تلاميذ عيسى وشاف رؤيا. إنما لا، الأمور في هذه الغيبات بتيجي بوحي، إنه مشاف رؤيا. لما تقرأ الكلام اللي مكتوب في أحداث تتعلق بهذه القضايا بسيطة، لكن ما ذكر مما غيره بولس وخلطه بأمور وثنية لا تشعر فيها براحة نفسية أبدا. الكلام كله كلام لا يمكن لحد أن يستوعب بالاستيعاب الواضح زي اللي جه في القرآن والسنة. إنما عندهم هنسمع ونشوف بعض الأشياء من دي إن شاء الله عز وجل. لكن لما تقول بقى في قول الله تبارك وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. بعد ما تسير الجبال، أي وبعد النفخ في الصور النفخة الأولى، وترى الأرض بارزة في الوضع الجديد يوم تبدل الأرض غير الأرض، وحشرناهم أي أقمناهم من القبور وجمعناهم إلى هذه الأرض، اللي هو الحشر الثاني المتعلق بدار الجزاء أو القيامة، فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، هنا بقى بداية الحساب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أرض المحشر زي ما وصفها النبي عليه السلام، قال الله فيها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالرسول بيوصف أرض المحشر في الحديث المتفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي زي وجه الخبز او الفطير الخالص اللي ما فيش فيه اي بروز او لتوء او معلم يستطيع الانسان يختبئ فيه، ليس فيه او ليس في هذا القرص ليس فيها علم لاحد. واخبر ان الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. يعني ما حدش فاضي لنفسه، حتى ما حدش فاضي بص ولا اي شيء من هذا القبيل. طبعا من شدة حياء امهات المؤمنين ونساء المسلمين استغربوا ازاي كده، لكن ده بمواصفات الدنيا، لكن اللي هناك بمواصفات الآخرة. فالإنسان يعني يغلبه أو يحدث له من الأمور العجيبة ما لا ينظر فيها إلى غيره. والله عز وجل يحشر يوم القيامة الدواب، ويحشر الوحوش والبهائم والطيور، ويحدث قصاص بين الدواب، يقتص للشاة الجماء من القرناء اللي نطحتها، فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها: كوني ترابا. وقال الله تبارك وتعالى في بيان ذلك: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. كل واحد سيلاقي ما قدم. يجيء الجبار يوم القيامة لفصل القضاء، فتشرق أرض المحشر بنور ربها، ويحدث صعق شديد على أرض المحشر لجلال الله وهيبته. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول الحق سبحانه وتعالى: يوم ينفخ في الصور، النفخة الثانية بقى، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال، الجبال حتروح فين؟ الجبال قبل النفخة الأولى أو عند النفخة الأولى ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يوم أن تمد الأرض عشان تعد لأرض المحشر عند مجيء الله عز وجل. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. كل واحد معه سائق وشهيد يسوقه إلى موضعه في أرض المحشر، يقف في مكان لا يتحرك، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الهمس ده بعد طول الموقف وغضب الحق سبحانه وتعالى يبدأ يتردد بين الناس: مين يخلصنا من الموقف اللي احنا فيه ده؟ هذه الكارثة اللي ملهاش مخرج. غضب الحق سبحانه وتعالى على الخلائق بسبب كفرهم وشركهم وبسبب إعراضهم عن ربهم. هنا يبدأ الكلام على واحد يشفع لهم عند ربهم عشان يبدأ الحساب. يعني لغاية دلوقتي لسه ما بدأش الحساب، الأحداث دي كلها قبل يوم الحساب، تتجه نحو يوم الحساب. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذنه الرحمن ورضيه قولا. يبقى الهمس عشان موضوع الشفاعة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحوطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. لأن يعني ربنا لما جاء غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، زي ما ورد في الروايات. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذا حشر الناس إلى ربهم يوم القيامة وبلغ العناء منهم مبلغا عظيما لشدة الهول وصعوبة الموقف يرغبون إلى ربهم فيتوجهون يطلبون من يدعو الله أن يفرج عنهم كربهم ويبدأ للحساب حتى لو ذهبوا جهنم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. هنا بقى تبدأ القضية في الحديث عن موضوع الشفاعة اللي محتاج تفصيل وشرح وبسط بقى، اللي هي بداية الحساب. لكن تحركات الناس بجميعهم، ملائكة، جن، إنس، كل الخلائق قاعدين بيبصوا بيدوروا على واحد يشفع لهم عند ربهم، فيذهبون إلى آدم يذكر معصيته ويقول لست لها، يذهبون إلى إبراهيم إلى نوح يقول لست لها، إبراهيم يقول لست لها، موسى يقول لست لها، يذهبون إلى عيسى يقول لست لها. كل واحد بيذكر ما يخشى أن يرد به بسبب ما فعله. حتى عيسى لا يذكر شيئا لكن يقول لست لها، إلى أن يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يريهم آية. الآية هي إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتي إلى ربه يخر ساجدا تحت العرش فيعلمه من محامده ما لم يعلمه لأحد من قبله. يعني أول ما يروح أهو السجود، عايزين ترضوا ربنا سبحانه وتعالى ولا يغضب عليكم، شوفوا محمد هيعمل إيه. هو ده كان المطلوب منكم. خر ساجدا لله، استجاب لربه، ظل ساجدا ما يتكلمش، والناس كلها بتبص من الأولين والآخرين بجميع الأنبياء والمرسلين وكل الشياطين شايفين كيف النجاة من عذاب الله وكيف يقبل الله تبارك وتعالى من خلقه. توحيد العبادة لله. لو عملته زي ما كان عمل محمد صلى الله عليه وسلم وسجد لربه وعبده ووحده، ربنا حينجيكم اليوم ده. فيسجد ما شاء الله أن يسجد حتى يقال له ارفع محمد وسل تعطى واشفع تشفع. تبدأ بقى عملية الحساب، وضع الموازين لحساب الخلائق، ويتقدم الناس واحدا واحدا للحساب، يحاسبهم ربهم على أعمالهم، وبعد كده توزن الأعمال. ويعني يحتاج الأمر بقى إلى تفصيل الأحداث من بعد قضية قبول الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنواع الشفاعة والموزون وأنواع الموزون والصراط ومرور الناس من على الصراط وأهل الجنة وأهل النار ودرجتها ودركتها، درجات الجنة والفناء اللي هيكون قبل الجنة قبل الدخول من أبوابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل من تابع هذا البرنامج من أهل الجنان، وأن يعصمهم الحق سبحانه وتعالى من الفتن وينجيهم يوم العرض عليه. الأمور محتاجة إلى مزيد من الشرح والبيان، تتطلب برنامجا آخر أو بحثا آخر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن نكون سببا في بيان هذه الأمور. انتهت الحلقات الخاصة بالكلام على عقيدة المسلمين فيما يتعلق بعلامات الساعة وتوجه الناس نحو يوم الحساب. بقي أن نتحدث على ما بقي عند أهل الكتاب،